الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى رسل الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا صلاة العشاء وكل صلواتنا وأعمالنا، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نواصل في حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الأربعين النووية للإمام الفذ أبي زكريا شرف الدين النووي، وهو من علماء المذهب الشافعي، بلغ شهرته القاسي والداني. ونقف اليوم مع حديثين من طريق صحابي واحد عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث من طريق الصحابي أبو هريرة، وهذه كنية، كان له قطة صغيرة يحملها في كمه كديسة. أما اسمه فعبد الرحمن بن صخر الدوسي، قبيلة الدوس اليمنية، أسلم صغيرا، وكانت أمه من ألد أعداء الإسلام وقوة في الكفر، وكانت كثيرا ما تغضب ولدها، حتى أنه يوما دخل عليها فسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاتمته، فخرج من عندها إلى رسول الله متغيرا، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في وجهه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أمي، فإنها والله قد شتمتك ونالت منك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أهدي أم أبي هريرة. قال: فدخلت البيت فلم أجدها، ولكني سمعت صرير ماء في الحمام، سمع في موية، صوت موية في الحمام. قال: فما لبثت إلا وقد خرجت وقد اغتسلت، فقالت: يا بني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فما فرحت مثل هذا اليوم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته. ما هي المكافأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له خاصية من خواصه بأصحابه، أصحابه كلهم يحبهم، لكن هناك درجات ومميزات، ومن هؤلاء يا أبو هريرة. فماذا كافأوا؟ وجه النبي دعاء إلى ربه: اللهم أهدي دوسا وجئني بهم مسلمين. دعا لكل قبيلة دوس أهل أبو هريرة فجاءوا مسلمين. ما هي مهنة أو حرفة أبو هريرة اللي جعلت يكون في العظماء؟ كان همه أن يتابع رسول الله يحفظ كلامه، كان فقيرا معدما، قال كنت أتبع رسول الله أحيانا أتلوى من الجوع، يكون ماله جاعان، وأحيانا يجدني نمت عند باب بيته من الجوع أنتظره يخرج. حرص على أمر معين، ودي يا جماعة نحن عندنا في علم الإدارة بنسميها التخصصات. هذا الدين العظيم الله عز وجل جعله متخصصين في فروع متعينة. فمثلا أبو هريرة تخصص يتبع فم رسول الله يحفظ الكلام منه عشان بعدين يتحفظ لنا نحن، عشان يجينا نحن نسمع الناس. حافظ نحو من 4000 إلا قليل من أحاديث رسول الله. طيب ممكن واحد يقول ليش يعني 3600؟ ما شوية، يقول ليش شوية؟ لأنه الإمام أحمد بن حنبل قال حفظت 1000 حديث عن رسول الله، مليون. طيب أيهما أفضل وأعظم وأهم لنا نحن؟ أهم لنا أحاديث أبو هريرة، لأنها من الأمية رأسا من عند رسول الله، ولولا أبو هريرة وأجباها أبو هريرة ما كان أحمد بن حنبل، ما كان حيكون في حياة أحمد بن حنبل. إذن أبو هريرة لما ابن القيم رحمه الله قسم الصحابة إلى 3 مجموعات في رواية الحديث، قال المكثرون رواية، الناس يعني الدرجة أولى في الجمع، قال والمتوسطون الناس في النص، والمقلون الناس الرواية مالة شوية. فلما جاء في المكثرين نمرة 1 فوق بدون منافسة كان أبو هريرة، ثم عائشة من أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر. شوف القضية العجيبة دي، عائشة في المكثرين، أبوها في المغلين. شفت الفريق؟ أبو بكر في الناس لأنه الله ختفي محلة تاني، ما عنده تخصص تاني، ثاني اثنين هما في الغار، هو مجهز ليعد طريق آخر، هو طريق خلافة هذا النبي واستلام الراية. عمر بن الخطاب في المتوسطين، عبد الله ولد أكثر منه، لأن عمر ده كمان مجهز لحاجة تانية، العدل والحكم والقوة وتجهيز الجيوش وهكذا. فأبو هريرة حظي بمتابعة وملاصقة رسول الله. عبد الله بن عباس يكون متخصص في القرآن، تفسيره، فهمه. معاذ بن جبل متخصص في العلم، حتى أن النبي في صحيح البخاري قال يسبق معاذ العلماء يوم القيامة إلى باب الجنة برتوة، يعني أول مش أول السودان، مش أول الشهادة، أول علماء الأمة الإسلامية، الأول منه معاذ بن جبل، وما عمره 32 سنة، مش ذو العجوز ولا ذو الكبير ولا كده. في ناس تخصصات ثانية، خالد بن الوليد ده متخصص في شنو؟ السيف، في غزوة تبوك النبي قال فأخذ السيف، فأخذ الراية، سيف من سيوف الله من غير إمرة، فانحاذب الجيش فتح الله عليه، وهكذا. التخصصات في بناء الدولة الإسلامية. فأبو هريرة يقول لكم ماذا؟ قال سمعت، والعلماء علماء الحديث طلبة العلم دارك العلم حديث في أقسام التحمل، ألفاظ التحمل لدرجات، أعلاها درجة سمعت، ثم سمعنا، ثم حدثني، ثم حدثنا، ثم أخبرني، ثم أخبرنا، ثم أنبأني، ثم أنبأنا، ثم عن، وغير ذلك من درجات التحمل في علم الحديث. يعني بيقول سمعت كذب أسبارا، يقول لك سمعت كذب بأذانك دي، أي سمعت بأذانك دي، سمعت كذب بأذانك دي، إيه سمع؟ قال يقول، العلماء قالوا يقول، وده فعل مضارع، فعل مضارع، وفعل المضارع يتمتع على فعل الماضي بأنه قد يشاركه في الماضي ويتفوق عليه في الحاضر ويزيد عليه في الاستمرار، يزيد عليه في جنوه. يعني سمعوا ويسع، سمعوا يقول، قال ويسع يقول، ولا قدام شنو يقول، دي درجة عالية. يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم، قلت لكم السيدة خطوة أبعد منها، ممنوع الاقتراب، ممنوع تقنع السكة حديد جايبين له اللابسة بالعربي والإنجليزي، ممنوع شنو تقنع إيش هؤلاء العسكرية الغيادة، ممنوع التصوير، أبقى رأي لم تصوير، ما نهيتكم عنه شنو كله، ما تقول احتمال ويمكن وربما ولو كده كده حاجة شوية كده، يا أخي أقول لك هاي فصاعة قال الخمر خلوها، لكن بس يا أخي فنجان، لا ما في فنجان، خلوها قال خلوها خلاص، اجتنب معناها شنو بالكلية، ما تقول والله يعني يا أخي الحاجة البسيطة دي كده، يا أخي ما مين فارقة، مين فارقة، قال لك منو فاجتنبوه، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد بممنوع أصلا، ما طيب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يا أخي ده نبي عظيم والله، الأمة دي حب كل زول بس يخير ساجد يحمد الله أنه رسل له من هذا النبي العظيم، ما رسل له واحد من أذكر يعطيه أحد دي. شفت هناك في الأوامر قال اجتنبوها كلها في النواهي، لكن من جه عند الأوامر قال اللي بتقدروا عليها. يا أخي أقول لك هاي الروح بألفين، لكن الصعب بتدفعها، هاي ما سهل عليك تاج، ده تاج الفاجح. شفت التاج بيقول لك ادفع ما تدفع ما تنغش، ده من الطوق ولا فوق، باقي كده يجربوا. يا دول ربع بكم؟ بألفين، يا ألفين كثيرة، يا دول أتعب تدفعها، أد باقي المية، أد مية، يعني أكل ألف وتسعمية، بيقبل؟ ما استطعتم، ما بيقبل، ما بيقبل يا دول، ما في، يا دول خلوا ده، شابعت الصغير يقولك بابا قروش دايله مية عشان يجيب له اندومي، ادو عشرة، والله يعرف شوية وما يقبله ويدتك من قبل، اصلا بجاملك الا المية، والغريبة يعرف لونها وشكلها، طبيعة الانسان. لكن هذا الدين الدائم على الجزء، إنما يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر. قال فأتوا منه ما استطعتم، لكن يا معك كمان شوية نقول عندنا عزة، كلمة ما استطعتم دي ما تبقى للانبطاحة، يعني الرمضان 30 يوم أصوم ليه 3 يوم يقول لي ما استطعتم، لا، ده يعني ما استطعتم من غير مانع يمنعكم الأداء. ثم تنبطح، ما تلقاها فرصة وتقول بختنا، لا ما بختك. عمران بن حصين صحابي عظيم جل النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم في كتاب الفقه، قال يا رسول الله بي بواسير أو عندي ناسور، فلا أستطيع أن أصلي قائما. قال عندي إما ناسور روايتين وإما بواسير، ولا أستطيع أن أصلي قائما، أفأجلس؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يجاوبه كيف، قال يا عمران إن استطعت فصلي قائما، وإن لم تستطع فقاعدة، وإن لم تستطع فراغدة، وإن لم تستطع فعلى ظهرك، وإن لم تستطع فأومي، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. شوف التدرج ده، والله أي أوامر تصدر من المحلية والله تصدر من الحكومة ما تلقى فيها التدرج والدلع ده، والله ما تلقوا، ما تلقوا أصيل في دين ده، هذا الدين العظيم. شوف عيله بدل ما يجاوب يقول له خلاص، ما سفل بالتدرج لما يكون راقد على ظهره ويغلب ويعمل أي شيء إلا يومي إيمان. شوف شوف هذا الدين الواسع السهل. لكن ما وقف، قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي خايف على الأمة دي من لغو عفو الأمم السابقة كثرت الأسئلة. أنبياء ما ادوه الراحة، الأمر حلال يجي يسأل فيه حلال الله يقول له لا حرام، كبير خلنا ليكم وكذا كمان داس أنا حرام. كثرت الأسئلة، ولذلك النبي كان يقول دعوني ما تركتكم، يا ناس خلوني ما تكثروا الأسئلة حرام وحلال، الشغل بيضيق عليكم بعدين بتغلبكم بتحرككم. قال واختلافهم على أنبيائهم، حاجة مؤسفة. الآن نعيش في أزمة الخلاف بين الأمة الإسلامية، الآن ما يسمى بالوسائط، هذه الوسائط هي الأيام دي شغالة نقولات، قال لي وقلت له زي نسوان البكا، قال لي وقلت له وانا عندي دليل انت ما عندك دليل، ورد لك وترد له، ولا يغفر لأخيه خطأ واحد، لا بس كيف يقول كده وانا كده ولا والدليل وانا عندي دليل، وكل واحد عاوز يجهل الآخر لأنه مختلف معه. انظر علماء هذه الأمة المنارات التي قادت هذا الدين، ما كان الواحد يترصد أخاه ولا يغلل من قدر أخيه ولا يتتبع زلاته، وكانوا يمدحون بعضهم البعض. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي القوي استدعى الإمام مالك بن أنس في مغر الحكومة الخلافة، عاوز يصدر قرار تاع حكومة لكن يشاور فيه منه، يشاور الإمام مالك. قال يا مالك إني اطلعت على كتابك الموطأ فألفيته كتابا عظيما جامعا، وأريد أن أوجه أحمل الناس عليه. دا يطلع قرار يخليه كتاب الدولة الإسلامية من مراكش المغرب إلى أفغانستان وباكستان ومن شمال العالم فوق الكرة الأرضية فوق إلى وسط أفريقيا. تخيل ذول يقولوا له كتابك ده دعينا نسوي القرار إلى الدولة. فماذا قال مالك؟ قال يا أمير المؤمنين سألتك بالله وفي رواية علمتك بالله لا تفعل. قال له ما تفعل ليه؟ قال إن أصحاب رسول الله قد تفرغوا في الأمطار وكل قد أخذ منهم شيئا. تفرغ الصحابة كل ذلك عنده تلاميذ وتعلموا ووزعوا العلم وأداه نماذج. قال فأهل العراق فيهم الأوزاعي وأهل البصرة الحسن بن سعيد وأهل كذا وأهل المدينة عطاء وأهل مصر الليث بن سعد. شوف شوف هذه الصدق هذه الأمانة العلمية الأمانة العلمية. أي واحد كذبك يشيل التلفون أضرك للاعب كورة قل له في لاعب أحسن منك أقول لك هذول أنا ألعب بكراعي الثلاثة يزيد له كراعة كمان ما في ذول زي أضرك للاعب بغنى نديل سرعة سنقيط ومعرف كورة نديل قل لهم في فنان أحسن منك تقول لك لا والله أنا والله ولا عايش الفلاتين من زي ولا ولدع بالحقني تعال نحن نزيل يعطي راح الدازات أنا نقول لك لا والله نحن مكملين. أما أهل الهدى وأئمة الخير كان الواحد يعطي الحق لغيره. تلاميذ شيخنا العلامة الألباني جاءوا إليه يريدون منه غطحا إساءة يعني ينقلها منه في الشيخ زاهد الكوثري للخلاف العقدي بيناته وما في طريقة يجوه إلا من باب واحد لأن الألباني انتهت إليه إمامة علم الحديث فده يجوه بالباب ده. قالوا يا شيخنا وما يدري زاهد الكوثري بعلم الحديث كمان كل شيء عرفناه كمان بقى يتكلم في علم الحديث. شوف كيف رد الألباني راجع كتاب راجع أشرة سلسلة الهدى والنور ألف شريط حوار مع الشيخ الألباني ثم ماذا قال؟ قال لا إنه جبل في علم الحديث إنه شنو؟ يعني جبل ما في ذلك بيقدر يلحقه ولا في ذلك بيقدر يصلون. شفت هذا الاحتراف؟ شفت هذا الإنصاف؟ لأنه لو قالوا كلمة الليلة رد الديل بتغضب منه رد الديل. وعليك أن تكون عدلا حتى لو كان خصمك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأمم السابقة كثرت الأسئلة واختلافات فيما بينهم وهذا الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن. نحن الآن يا جماعة تركنا الانشغال بالعلم وأصبحنا ننشغل بالردود على الآخرين. والله هذه نصيحة أقولها للناس جميعا وللشباب هذا الحديث اكتب بماء الذهب ما تنشغل بآخر لا ترد على آخر. والله هذه نصيحة والله أفضل ما يعينك به الله ما ترد على زوج ولا تتبع رضا نفسك ولا تتبع رغبات نفسك دعه وانطلق وانطلق امشي في طريقك. هذه وصية نبيك هذه وصية رسولك كن عدلا كن منصفا انصف والله يزيدك الله من العلم ومن الخير. حاتم الطائي كلكم تعرفوه في الكرم بقى مضرب مثل. جاءوا رجل سأل قال له يا حاتم هل بلغك شخص في الدنيا أكرم منك؟ الناس بنعرف أنه ما في أكرم منك في العرب. حاتم قال له نعم صبي يتيم صبي جنوي ليس صغير ماله يتيم نزلت عنده ضيفا جائعا ولا يملك غير 10 بهائم فذبح لي 1 وأعدها وجهزها وجاءني بالنخاع والمخ وأنا أحبه وأستطيبه فرأى أني لا أكل غيره فقال لي أتحبه يا عم؟ قلت نعم. قال فخرج متسللا وذبح ما تبقى من أغنامه 10 وأخرج من كل واحدة ما استطبته ووضعه أمامي فقلت يا بني لما تفعل؟ قال ألا أكرمك بما تستطيبه؟ لعب عب حاجة دائرة أنا ما أكرمك بها. قال فهذا والله أكرم مني. الرجل قال له وبما رددته؟ قال والله ما عندي شيء غير أني أعطيته 1000 شاة و500 بعير له. شوف يا جماعة الإنصاف. حاتم كان يقول له لا ما في أزول ما في رأي الجيازول أنا مسدد مجددة وطوال يمشي كمان لنا تدلوك عشان يشكروا ما عندنا جماعة قاعدين بس لجنو ليش كيف شغالين ساكت ما عارف 100 قدح للفطور قال ما يبقى 100 قدح 1000 قدح والله 60 ما يبقى نهي. فلذلك يا جماعة الإنصاف والعدل وما تكتب الاختلافات الفقهية. الاختلافات الفقهية يا جماعة ما تكتبها بيناتكم وتارة المسألة تتحمل قضايا كثيرة من آراء أهل العلم والفقهاء فلا تكون سببا في العداوات وسببا في الشحناء وتفريق صف الأمة الإسلامية. حديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أجعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مشكلة كبيرة دي يا أخي. الإمام النووي ده عظيم جاب لنا 40 حديث خارطة الطريق خرطة بس امسكن وطبقن وشيل عصايتك وقتي بو باب الجنة. إن الله طيب من الأسماء الطيبة يا جماعة أن يسمي الرجل ولده الطيب ومن أعظم ما لقب به النبي الطيب الأمر الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. العلماء قالوا طيبا من أهم معانيها حلال. يعني ما تجيب لك تسرير الجلابية وتغسلها وتكويها وترشها ريحة وتقول طيب لمين طيبة عفنا لأنك سارقة. يعني ما تفهم لي كريم تكون شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء صحابي سلم عليه وليد مشقك تنفح رفيقته غبشة غبشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه كف يحبها الله. دي إيه دائرة منه؟ دائرة الله سبحانه طيبة. يعني لا يقبل إلا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا سلام درجة أولى المرسلين. المؤمنين يبقوا معاهم يبقوا معاهم يعني أوامر الرسل اللي جاءهم يا الله عز وجل يا بخت أهل الإيمان والإسلام يدخل معهم كمان فيها. طيب قال للرسل شنو؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا زول الطيبات مو المندي، الطيبات مو الجلال المحسي، الطيبات مو السمك بأنواعه كثيرة، الطيبات مو التفاح، الطيبات الحلال. شفت البوش؟ البوش الحلال أفضل من أفضل مما تجده على موائد أهل الاعتداء والحرام. كل طيب حلال، ثم بعد كده أعمل شنو؟ من الصالحات، إيمانا بالقلب، إفرادا لله بالعبودية، إفرادا للنبي بالطاعة والاتباع، أداء للواجبات، ترك للمنهيات، وأعمل صالحا. دل الرسل ولما جل المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. عايز ما بقى دل الرسل نفس الأمر، كلوا من الطيبات، كلوا من طيباتي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر الرجل، ولما نقول الرجل جنس الرجل، وده ما معناه والمرأة مارقة برة، هذا في اللغة العربية خرج مخرج الغالب، لكن المرأة وشنو؟ والراجل، الرئيس والمريوس، الحاكم والمحكوم، الغني والمفلس، الغليد والرقيقوني، الطويل والقصير، كلهم مالوا الرجل. يطيل السفر عايم أشعث، هدوم مشلتنات والشعر مشنتل، أغبر مرانك مكتح، الجلابية 15 يوم ما تغسلت كده، يرفع يديه يا الله يا الله، ومرار معاه كمان يخلوا كده حبة ذكي صغيرين يحليها بها، داير يسعد داير يشحت. قال لك له حرام، شراب حرام، ملبس حرام، وغزية غلي من شنو؟ النبي، النبي ما تدخل بين ده وبين ربه، بس سأل سؤال استنكاري. يا أخي النبي ده مؤدب عظيم. قال فأنا يستجاب له. كيف؟ كيف؟ أنا يعني كيف؟ يعني يا جماعة معناها الدائرة الاستجابة يسوي شنو؟ بس الحلال. سعد بن أبي وقاص كلكم سمعتوا به، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم وموخه آمنة، عشان تعرف اللغة دي مهمة، خاله لكن ما هو أخو منه، بس لأنه من بني زهرة وآمنة من بني، لكن النبي في الصحيح البخاري المجلد الرابع الجزء السابع قال من له خال كخالي سعد فليأتيني به. العنده خالي زي خالي، طبعا خالي مش السعودية، وجاب له توسانة ومدخله جواها، وعنده كيلك حائم ببرة وكذي، وسواله صالة لما خالي. قال العنده خالي زي خالي ده قال يجيبه. الصحابة قالوا ما جمع رسول الله أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال له يوم بدر أرمي سعد في ذاك أمي وأبي، أرمي سعد في ذاك منه. يا أخي يا أخي يا أخي والله إذا أنا براك لقيت الطير طيرة أمشي به فوق وقفل العربية تيت تيت، لا ما خسر في الناس. شوف زول النبي يقول له أفديك بأمي وأبوي. بعد كده سعد جل النبي قال له يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة. دائرة بشنو؟ كف. ما قال له في محادث ومحاد الاستجابة، ما قال له في كلية هناك لكن تدفع قروش تقيلة حق شنو؟ حق اللي ما قال له كده. قال له بس أخذ الحرام، أطم ما أكلك ومشربك يا سعد تكون مستجاب الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام بتونس مع عمر بن الخطاب، قال له سيأتي إليكم نفروا من اليمن بعدين بعد ما فوتنا البلد دي، فيهم رجل كان بارا بأمه مستجاب الدعوة اسمه أويس، فإن استطاع يا عمر أن يدعو لك الله فافعل. والنبي غادر الدنيا وظل عمر يسأل إلى أن وقع وهو خليفة. قالوا له في مخيم بكده مجموعة من اليمن، وجلق الرجل ولس الصفات التي وصفها به رسول الله لقاها فيه، في يده شيء من البرص، وسأله قال له ألك أم كنت بها بار؟ قال له نعم. قال له ادعو لي الله، فدعا له. ثم قال إلى أين تريد؟ قال إلى العراق. قال إذا نكتب إلى والينا في العراق عشان يعملوا شنو؟ استقبلوا تي تي تي تي تي قابلوا في الشارع وين وين سير سي أسمع. قال له اكتب لك. قال له لا، أنا أكون في غبراء الناس خير لي من ذلك. قال وخرج لم يظهر حتى مات. العلماء قالوا ليه؟ قالوا ذلك في الباب أدعو لي دي، ذلك في شنو؟ ده كان جانا هنا كان فتح له دار في الكلاكلة واشتغل بالدور. اها داير شنو عروس اي ادفع، اها انت داير شنو جامعة ادفع، اها انت داير شنو داير كذا ادفع. والله كان اشتغل تاجر ما خلاه له ذلك كالله. لكن شوف طوال، قلت لك الحكاية بدت من امير المؤمنين معناه الله غريب بيجي شنو. قال فاختفى. الجيوش لما كسرت على المسلمين في واقعة اليرموك، كان عدد جيش المسلمين ما بين 36 إلى 40 ألف، وجيش الروم حوالي 400 ألف. حكاية خلاص تحركت، وكان حصل أمر في تغيير القيادة، وكان توفي الصديق وتولى الحكم عمر، وأحدث تعديلات قيادية في الجيش، وأعفى خادم الوليد من القيادة العليا، وعين أبو عبيدة عامر، وعين له نواب، والحكاية ترتبت. صحابة ضايقوا، فجاءوا إلى أحد البراعين من أصحاب رسول الله، قالوا علمنا من رسول الله أنك مستجاب الدعاء، تحت تحت جاتنا معلومة أنك شنو مستجاب، فادعوا لنا. حكاية ماله يتضايق، فرفع يديه إلى السماء، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم أنصرنا كما نصرت رسولك من قبل، اللهم أنصرنا عليهم اليوم للغد، اللهم اللهم اللهم ألحقني اليوم بنبيك وصحبه. وكذا جيب لها باب دعوة. حكاية ماله، فانتصر الجيش ووجد شهيدا مقتولا بين أشهاد. ليه يا جماعة؟ يخشى الفتنة على أولئك الناس. ناس كانوا يعملوا عمليا على ربط الناس بربهم. ما أنا مجيت مستجاب الدعوة سلكت الطريق، أنت بدل ما جيني أسلك برضك شنو؟ أسلك الطريق أم البدرب يا جماعة. ذلك النفر من أصحاب رسول الله سلكوا كل مسالك الخير، هو إما أن يكون البراء بن عازب أو البراء بن مالك على اختلاف بين الرواة. فمشوا يأخذ من النبي يسمعوا يطبقوا، يسمع من الذين من بعده يطبقوا. فكان هناك رصيد من جيل عظيم، عشان كده سيد قطب رحمه الله عنده كتاب اسمه هذا الدين، فيه ثلاثة عناوين في الكتاب. العنوان قال جيل فريد، جيل نكرة فريد بخارج. جيل فريد، من الجيل الفريد؟ قال هؤلاء النفر الصحابة، يعني جيل لن يتكرر. ما بيتكرر ليه؟ هل الله عز وجل يحرم المؤمنين؟ لا، ما يتكرر لأنهم زاد ذلك بلغائي ورؤيتي ومجالسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من العلماء الآن الموجودين دعاتنا الآن الحيين داعية كبير بيترجم لبعض المثل الآخرين ابن المبارك العالم الكبير الزاهد العظيم. قال في ناس دول عملوا دراسة لابن المبارك، قال فوجدوه ما فاغه أصحاب رسول الله إلا بالصحبة. إلا ما فاغه يعني قال مسك الشجاعة، جاهد وقاتل، مسكوا المال، كان من أغنياء الأمة الإسلامية كل أمواله غفل لسنو، كان من العلماء مؤلفاته الآن ملأت المكتبة، كان من الزهاد أفضل من كتب في الزهد، كانت انتهت إليه الفتوى في عصره، كان كل شيء، يعني أي صفة كانت شنو؟ لكن بس الجيل لك فاتوا بجنو بصحبة رسول الله. يبقى يا جماعة ده جيل فريد، لكن نحن برضو حظنا من هذا الجيل أن نتابعهم وأن نسلك طريقهم وأن نسير من ورائهم، بس نمشي وراهم، نكون ماشيين بالدرب بذات الطريق الذي سلكه أولئك. أكلنا طيب، شرابنا طيب، ملبسنا طيب، يا جماعة والله النفس جبلت على حب المال وحب الحياة. سمحانا ذكر كنا جايين من المدرسة الداخلية في بورسودان سنة 75، كنا في الثانوية، جينا بأخور عرب مالان مد البصر، عربات لوائل السفنجات السمحة دي، فأنا قاعد كذي قلت يا الله تدني قدر دي جمي صاحبي سمي فلي زي كذي دفعتي لسه شغال ببيع الرمان والحياة دي. قال لي يا أخي ما تبقى طمع، قلت له شنو؟ قال لي قول ربعين، قلت له حتى ليه راجع حتى الله، ما هو النبي دائرة كده يا جماعة، النفس شنو دائرة كده، هذه النفس يا جماعة ما بتشبع، لكن يا جماعة نشبع بالحلال، بس أن نأكل حلال ونسأل ربنا دائما أنه يرمينا في شنو في الحلال، بعد ما نأكل حلال نفتح الباب وين يا جماعة لله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين عباده نسب ولا حسب. الله سبحانه وتعالى يجيب مدعاء المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلذلك ابن تيمية كان بيتكلم في هذا الباب كلام كثير، ويعني جاب لطائف، قال انظر في الجد لم تكن في شنو، يعني عام بتاع جد شديد، قال انظر إلى البهائم ترفع أنوفها إلى السماء كأنها تستمطر الله المطر، قال البهائم قال ترفع كذا تستمطر، قال شنو ربها المطر. فيا جماعة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أنه يا جماعة نحن ما دام الدعاء مفتاح لنا ندعو الله لنفسنا وندعو لغيرنا ولإخواننا، ومن يستجاب الدعاء دعاء الأخ لأخيه في ظهر غيب. فهي مع ما في كل ذول في سجوده بعد ما يدعي نفسه تبكم سلكم غليل طوال، يدعي كمان لمنه للمسلمين جميعا، ويدعو لإخوانه بحبهم، ويدعو لوالديه، ويدعي لأهله وأرحامه، ويدعو لجيرانه، ويدعو للعاملين معه، ويدعو لكل إخوانه. هي مع هذا الدعاء لا يكلفنا إلا ألفاظ وكلمات، ونكون نحن واثقين في الذي ندعوه هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعانا جميعا، أن يطيب لنا ما أكلنا، ألا نريد إلا الحلال، أن ينصر الأمة الإسلامية، أن يقويها، أن يعلي من شأنها، أن يحفظ أهل هذا المسجد، أن يقويهم، أن يكمل لهم صحتهم، أن يغنيهم عن قيرهم، أن يجعلهم مترابطين متآخين متحابين، يجمعنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، نرد حوض رسوله، نشرب منه شربة لا نظمى بعدها أبدا، يشفعه فينا، ندخل تحت مظلة الله رحمة ورضا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.